عنه أن يعمل الشيء معطوفا على المستدي إليه فلتفصيل المستدي إليه مع اختصار نحو جاءني زيد وعمر فإن فيه تفصيلا للفاعل بأنه زيد وعمر من غير دلالة على تفصيل الفعل ما به ذكر بأن المجيئين كانا معا أو مرتبين أو مع مهلة أو بلا مهلة لأن هذا راجع إلى الفعل واحترز بقوله مع اختصار عن نحو جاءني زيد وجاءني عمر فإن فيه تفصيلا للمسند إليه مع أنه ليس من عطف المسند إليه بل من عطف الجمل يعني لقل إنه من باب عطف الجمل ما هو من عطف الجمل لا أنها عطفنا زيد على عمر على زيد عايفة علينا عطفنا عليه والعطف بدو به يحمل مقدور بين قادرين واحد قام بالله ما هي داخلة فيه ها لأنها ما هي من بابه ما هو جاء واحد ما قول جاءني قول زيد وعمر ايه قول جاءني زيد وعمر فإذا المجيء مثل الحين جهو جنس المجيء لا جاء ولا جاء ما بل أني أخلق عطفتهم لقي لحصل ذي وشو ما معناها وشو حدث واحد اه والله حدث واحد لا ما هي من قدر بين قادر زي حين أقول جاءني زيد وجاءني عمرو جاء عطف جملة على جملة سمحنا فيه خلاص خرج لا اشتم هذا ما هو عطف عطف المسند على المسند المسند إليه على المسند إليه وما يقال من أنه احترز عن نحو جاءني زيد جاءني عمرو من غير عطف فليس بشيء قال إذ ليس فيه دلالة على تفصيل المسند إليه ما هو بل يحتمل أن يكون إضرابا على الكلام الأول نص عليه الشيخ في دلائل الإعجاز يعني بيحتمل على الأول أضرب على الكلام الأول كان إيه حين أقول جاءني زيد جاء عمرو مثلا فإذا كان ما بلد بيحتمل إيه أو لتفصيل المسند بأنه قد حصل في أحد المذكورين أولا من الآخر أولا ومن الآخر بعده مع مهلة أو بلا مهلة كذلك أي مع اختصار واحترز بقوله كذلك من نحو جاءني زيد وعمر بعده بيوم أو سنة هذا قد أفاد التفصيل لكن ما هو ما به اختصار نحو جاءني زيد بعمر أو ثم عمر أو جاءني القوم حتى خالد فالثلاثة تشترك في تفصيل المسند إلا أن الفاء تدل على التعقيد من غير تراخ وثم على التراخي وحتى على أن أجزاء ما قبلها مرتبة في الذهن من الأضعف إلى الأقوى يعني ما هو في الخارج لا في ذهن الإنسان تفصيل ما بلا أنها لا يبين لنا ما هو المقصود ما كان المقصود إيه كيف؟ لا هي غير انها حصل للمسند اليه يا له فائده للمسند اليه بل انها باقول من باب الاستدراج لو ما به فائده من اصل او تجي به في كل موضع فأقول عد فيد كذا ويفيد كذا ويفيد كذا ضيع كثير ذكره كلهم أو بالعكس من الأضعف إلى الأقوى أو بالعكس يعني من الأقوى إلى الأضعف فمعنى تفصيل المسند فيها أن يعتبر تعلقه بالمتبوع أولا وبالتابع ثانيا من حيث أنه أقوى أجزاء المتبوع أو أضعفها ولا يشترط فيها الترتيب الخارجي لا على حسب الكلام لا إذا قلت جاءني القوم مثلا جاءني الناس وحتى ليش الأنبياء ما به ارتيوا بها هناك ترتيب حقيقي فليه فالمجيء فإن قلت في هذه الثلاثة أيضا تفصيل للمسند إليه فلما لم يقل أو لتفصيلهما معا قلت فرق بين أن يكون الشيء حاصلا من شيء وبين أن يكون مقصودا منه وتفصيل المسند إليه في هذه الثلاثة وإن كان حاصلا لكن ليس العطف بهذه الثلاثة لأجله، لأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد على مجرد الإثبات أو النفي فهو الغرض الخاص والمقصود من الكلام. ففي هذه الأمثلة تفسير المسند إليه كأنه أمر كان معلوما من قبل. أي ما بيضحك ومن نفي وإثبات. وإنما سيق الكلام لبيان أن مجيء أحدهما كان بعد الآخر فليتأمل. وهذا البحث مما أورده الشيخ في دلائل الإعجاز ووصى بالمحافظة عليه. يقدر تخرجه بين. أو رد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، نحو جاءني زيد لا عمرو، لمن اعتقد أن عمرا جاءك دون زيد أو أنهما جاءك جميعا. ولكن أيضا هم اعتقدنا جاءوا جمعة جحد عصير لا جاء زيد ما هو سابر يقول ما جحد كيف تقول جاءني جاء زيد الله عمرو ما جاءوا جمعة ناهي غير وش هو معتقد السام ما جاءوا هذا عندك ما قبل الشيعة قالوا يرد عليه يقول لي جاء زيد الله عمرو بدون معتقد انهم ما جاءوا شيء ما على حسب ما فهم من السامع. ودى السامع من الخطأ إلى الصواب وش ما؟ لما جاءوا جمعة ورجع لا هو سافر وش؟ يقول إن جاء زيد الله عمرو. لا إذا جاءهم اعتقدوا لما جاءوا جمعة. ما جاء جمعة. ما ذاك حاصل وش هذا كله؟ لو حاصل ما انه ما جاء انه معتقد انه ما جاء لا يقول انه ما جاء فعبد رد له ما في شيء او ثاب الله يرد فالمعنى ينجمع. ولكن ايضا يقول لك جاءني زيد الله عم جاءني زيد قد ما هو صاحب الله به ذكريه كيف تقول ما جاوب الشيخ حرف ما بالشيء ذي أكل حديقة ما جاوب الشيخ حرف. ولكن أيضا للرد إلى الصواب إلا أنه لا يقال لنفي الشركة إذا قد بها اعتقال حتى أن نحو ما جاءني زيد لكن عمرو إنما يقال لمن اعتقد أن زيدا جاءك دون عمرو لا لمن اعتقد أنهما جاءك جميعا وفي كلام النحاة ما يشعر بأنه إنما يقال لمن اعتقد انتفاء المجيء عنهما جميعا ونهما بش أيها المقصود لا شيء ما هي مثل همتي يفرق بينهم وقبة بينهم فرق لكن قال يعني ما يشعر ولا به نص ما به نص عندهم ثابت هذا الاجتماع هو في شركة ما يجوا بيشترى قبل مثلا خمتنت جاهو قلب قصر لقلب ما خمتنت فايه اقرادي او صرف الحكم عن محكوم عليه الى محكوم عليه اخر نحو جاءني زيد بل عمر او ما جاءني زيد بل عمر فان بل للاضراب عن المتبوع وصرف الحكم الى التابع. ومعنى الاضراب عن المتبوع ان يجعل في حكم المسكوت عنه لا ان ينفى عنه الحكم تبعا كان ما عب الشيء ما كان هو بلا نكع منه بس خرج يعني هو يجوز يتكلم يقول كذا قصة الإضراب بلا لا غلط لا غلط ولا لا يقول لا ما تأتي الله في غلط ولا في سهو لا في شيء جبه ما هي لا دهول ها ما صابر إنه جائز مثلا جائز لي أبو مغلط ورجع أبو الخلط هو الخلط نحن يقول أنا قاصر عندي هنا وين ارجع بربع انا طايره في ابو مصر ايوه على نعم السلام ورحمة الله هذا الحين عند حمك من هذا الشيء ما شاء الله بعد 10 دقائق ولا قال خلافا لبعضهم بعضهم بيقول انها ايش لا اثبت لها خلاف ما اثبت للثاني ومعنى صرف الحكم في المثبت ظاهر وكذا في المنفي ان جعلناه بمعنى نفي الحكم عن التابع والمتبوع والمتبوع في حكم المسكوت عنه يا هو كان المتبوع في حكم المسكوت عنه اي اذا قلت ما جاء زيد ورجع اقول بلعم يعني هو الذي لم ايش جعلت النفي ايش وذيك كانه مسكوت عنه ما عبش او متحقق الحكم له حين يكون معنى ما جاءني زيد بل عمرو ان عمرا لم يجئ فمتحقق الحكم له فاذا فالنفي اقول ما جاء زيد ورجع اقول بل عمرو يعني ان عمرو ذي جاء وجاء وذاك ايش مسكوت عنه من غير ان يجعل الاضراب كانه ايش ما اثبت للاول هو ايش للثاني ما قعد ما اثبت للاول هو للثاني جاء عمرو ذي جاء ما جاء عمرو ما جاء عمرو لا هنا ايش يقول معنى اثبت له ما انا قلت ما كان للاول هو نفسه أو متحقق الحكم له أي لما بعد له حتى يكون معنى ما جاءني زيد بل عمرو أن عمرو لم يجي هذا عدم حكم وعدم مجيء زيد ومجيء على الاحتمال أو مجيء خلاص أو مجيئه محقق كما هو مذهب المبرر وإن جعلناه هذه معنى أنه ثابت ثابت لزيد المجيء عدم مجيء زيد في على قول المبرر كيف يفهم كأنها شيء قد بإضراب على الأول النفي الأول بدون إثبات للثاني كان فإذا ما عاد أثبت له ما أثبت للأول وإن الأول على قوله ذيك الذي قال إنه ظاهر ما فيه إشكال حين أقول إيه بل عمرو يعني نفيت عمرو مجيء عن عمرو كما كان قد أثبته له لزيد يعني عدم المجيء لزيد قبل كأني جعلته محل الا والمفروض من الإضراب لا ما بلا على عمرو على قول المبرر قال وإنما جعلناه بمعنى ثبوت الحكم للتابع حتى يكون معنى ما جاءني زيد بل عمرو أن عمرا جاء كما هو مذهب الجمهور فيه إشكال قال إنما جعلناه بمعنى ثبوت الحكم للتابع ما معناه نفي كيف نسوي هنا قال الإشكال به ايوه ما عدا اضراب لان معنى الاضراب اني قلت ما جاء زيد اضربت عن زيد اما الحكم عاد ايش عاد الثابت حين اقول بل عمرو مع اني ثبت لها الحكم ذي اللي كان له لزيد جاءه معنى نفي عن في تيار حال الله قال فيه اشكال هنا كانه بين هنا قال الشيء كانه قال صرف الحكم الاضراب هو صرف الحكم نفسه ما هو ما هو الصرف على المسند إليه إذا قلت ما جاء زيد ورجع أقول بل عمرو كأني قلت هنا يعني الإضراب عن الحكم من أصله ما هو إضراب عن المسند إليه فدا كأني قلت بل زيد يعني زيد جاء إذا أضربت عن ليش؟ عن الأول كله على الحكم الأول. يا ابن سابر إيه؟ كان قولي في إيش؟ بل عمر بدو بدأ الكلام جاء عمر كان يقول الله ما عدا مربوط بالأول يعني يقول الإشكال ذي فك الإشكال ذي هذه بايز جنبي. أما لو قلنا ما بلا في نفس المسند إليه ما هو سابر أو الشك من المتكلم أو التشكيك للسامع أي قاعه في الشك نحو جاءني زيد أو عمر إما شك من نفس المتكلم ولا يشتي شكك عليه أو الإيهام نحو إنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين الإبهام يشتي لقي لا يعني لا يدخل في أنفسهم إذا عده باس برنهم يرجعوا إلى الدين في تي الحالة عدم نجاحهم ومعنى لا يتكبروا إذا بدوا بيقول بذا الكلام ويطلبهم بذا الدعوة فإذا ما عاد انظروا لو قال احنا على الحق وانتوا على الباطل يتكبروا نعم. لكن إذا قال لهم بهذا الصفة يقول ها جاكم انظروا قد جوا احنا ولا انتوا على الحق فإذا ما يكلف انهم ينظروا في الدين أو للتخير أو للإباحة نحو ليدخل الدار زيد أو عمرو ما بلا ما يهو أراد ليش يبيح له ولا يخير والفرق بينهما أن الإباحة يجوز الجمع بينهما بخلاف التخير أنا بيجعلها العطف نفسه ما بيجعل اتياق الكلام لأفات الإباحة ولا أولا اشتي من أول إذي بتصير فالواقع ما هي اتياق الكلام ما بلا ذي بيعين لا ولا لا لما هي الإباحة ولا أنت على التخير هي اشتي نهاية للإباحة أو للتخير وبا يصبر انك تاه اذا جاوب الشي مانع علمنا ما عاد سابق ما هو من اول لا هي اول او تفيد المعنى من الحين جاوب بها قرينه فاذا بها قرينه صرفته عن ايش عن الاخر تفيد المعنى يتم في وقت واحد ولذا من داري هل هو تخيره فيما باي لا بالسياسه قرينه احد الشيء ولا أحد الشيئين ما بتفيد التخير ولا إباحة إذا معناها أو إذا قدي لأحد الشيئين هو يصل للتخير ولا لا ما إجاهي مثل المشترك كيف منين بيفهم أنك ما تعرف تزوج بهند وأختها ما هو بيجي لك إبهام إذا ما جاء لك قرينة ما هو بيجي إبهام هذا دليل إنها من أو لو ما هي من أو ما جاء إبهام منها تحمل على واحد يقول إنا أو إياكم وما به ما يدل فالقرين إلا فالواقع ما به قرينة تدلل على أحدهم كأنها موضوع أهل الأمرين لكن واحد عذاب واحد منهم لا ما إحنا بنجيب قرينة دلت على ذيها وقرينة دلت على ذيها فأيضا هي موضوع أهلهم جمعا ما هو ذاب أبلا قرينة أحد الشيء واحد منهم أبلا إنه ما قد يكون إيه؟ قد يكون بعض الأحيان في السياق يجوز لك تحملها على أحد له هذه بأسبر في التخير و بأسبر ويقال إنك مطبق له لما طلب منك سواء تخيرا ولا ما قلت أو تخير بقرينة القرينة ما بلا معينة معينة بس والله فإذا اللي بعدها منها الحين معنى المشترك نفسه هو مثل المشترك مثل المشترك إذا أطلق جاه هو مبهم ما دريت ولا أني بيصح أحمله في بعض المواضع على الأمرين فإذا جاء قرينة عينت واحد منه صار المشترك لا هو مدرك لا ماذا ما هو مجاز ما هو مجاز إذا